لا نزال نعرض لترجمة الإمام النووي رحمه الله، وقد فرغنا من معرفة ما كتبه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة الحفاظ، ثم نقل بعد ذلك الإمام السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى، نقل عنه ترجمة للإمام النووي جاء فيها قوله يحيى بن شرف بن مري ابن حسن ابن حسين ابن حزام ابن محمد ابن جمعة النووي الشيخ العلامة محي الدين أبو زكريا شيخ الإسلام، قال أستاذ المتأخرين وحجة الله على اللاحقين والداعي إلى سبيل السالفين، يعني إلى سبيل السلف رحمهم الله. كان يحيى رحمه الله، وهذا اسمه، كان يحيى رحمه الله سيدا وحصورا، سيدا يعني ساد قومه، والحصور بمعنى أنه الذي لا رغبة له في النساء، وهذا الذي حدث للإمام النووي، حيث إنه رحمه الله عاش وتوفي ولم يتزوج. قال ولينا على النفس حصورا، وحصور في الأولى وحصور في الثانية، هذا من باب الجناس، الجناس التام. أما الأول فبمعنى عدم رغبته في النساء، وأما الثاني فبمعنى أنه حصر نفسه وحملها على العبادة والطاعة وعلى حمل نفسه على ما يسميه علماء السلوك بتهذيب النفوس، في تهذيب نفسه وحملها على الطاعات والعبادات. ولهذا قال وزاهدا لم يبالي بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورا، ومعنى صير دينه يعني إذا أصبح دينه ربعا، والربع المراد به المكان المبني أو البناء الفخم، إذا كان دينه قائما على الأسس وعلى المناهج السليمة، له الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة والمصابرة على أنواع الخير. قال لا يصرف ساعة في غير طاعة الله، وقد مر بنا أنه كان يدرس في اليوم 12 درسا، هذا مع التفنن في أصناف العلوم، يعني مع معرفته وتقدمه وإمامته في عدد من أنواع العلوم، خاصة العلوم الشرعية وعلوم الآلة التي هي وسيلة لمعرفة العلوم الشرعية. قال فقها ومتون أحاديث، أي أنه كان يقرأ الحديث من أجل أن يقف على ما فيه من أقوال وأفعال للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء رجال، فقد كان له قدم راسخة في معرفة الرواة ومعرفة الرجال جرحا وتعديلا، ولغة وصرفا، ويكفي في ذلك كتابه تهذيب الأسماء وغير ذلك يعني من العلوم. وأنا إذا أردت أن أجمل تفاصيل فضله وأدل الخلق على مبلغ مقداره بمختصر القول وفصله لم أزد على بيتين أنشدنيهما من لفظه لنفسه الشيخ الإمام، وكان من حديثهما أنه أعني الوالد رحمه الله يعني الإمام ابن السبكي يخبر عن أبيه أن أباه أنشد بيتين من الشعر يمدح بهما الإمام النووي. قال أعني الوالد رحمه الله لما سكن في قاعة دار الحديث الأشرفية، أي لما سكن في هذه المدرسة مدرسة دار الحديث الأشرفية، وكانت في الشام سنة 42 و700، كان يخرج في الليل إلى إيوانها، وإيوانها يعني أكبر مجلس فيها، في مجلسها الكبير، فيتهجد تجاه الأثر الشريف ويمرغ وجهه على البساط. قال وهذا البساط من زمن الأشرف الواقف عليه، يعني من زمن الأشرف الذي أوقفه على هذه المدرسة وعلى هذا الإيوان، وعليه اسمه، أي نقش اسمه على البساط، وكان يجلس عليه وقت الدرس، يعني الأشرف صاحب المدرسة. قال فأنشدني الوالد لنفسي. قال وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصبو وآوي، وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أصبو وآوي، عسى أني أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. وهذا هو محل الشاهد من البيت، يعني أنه من حرصه ومحبته وتفضيله لهذا الإمام عن الإمام النووي كان يتمنى أنه يسجد في الموضع الذي كان يقوم فيه الإمام النووي، يعني لعبادته ولصلاته. وهذا يدل على مدى تأثره بالإمام النووي وحرصه على أن يتبعه وأن يقتدي به، لما رأى فيه من الإمامة ولما رأى فيه من الزهد والعبادة التي يقتدى بها. لعل هذا هو المعنى المراد. أما إذا كان الغرض منه قد ما يعني ما قد يتبادر إلى الذهن أو ما قد يفهم من أنه إنما يريد أن يتبرك بالإمام النووي وبموضع قدمه، فلا شك أن هذا المعنى مخالف لما جاءت به الشريعة الإسلامية، لأن التبرك يقصد من أهل العلم وأهل الفضل إذا كانوا أحياء، بأن يطلب منهم الدعاء وبأن يطلب منهم أن يتوسلوا لله جل وعلا لمن يطلب منهم أن يدعو له. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو الله لهم، أن يسأل الله تعالى أن يشفيهم، أن يسأل الله تعالى أن يغيثهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويسأل الله لهم فيجيب الله دعاءه ويهبه يعني هذا السائل ما يحب. والنبي صلى الله عليه وسلم مما اختص به ولم يكن لغيره أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركون بآثاره، فإذا لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا أو لبس حلة بادر الناس إلى طلبها وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهبهم إياها، وكانوا إذا توضأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخذوا وضوءا ودلكوا به وجوههم وأيديهم ومسحوا به أطرافهم، وإذا بصق تقع بصاقته أو بصاقه في كف أحدهم يتبرك بها، وكذلك إذا تنخم صلى الله عليه وسلم تقع النخامة في كف أحدهم يدلكها في جسده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع وحلق شعر رأسه أعطى نصفه لأبي طلحة الذي حلق، ووزع الباقي على سائر أصحابه، وهكذا كان هذا خاصا به عليه الصلاة والسلام. أما بعد وفاته فما كانوا يفعلون ذلك، ما كانوا يسألونه أو يطلبون، وإنما كانوا إذا كان عندهم ثوبه أو شيء من آثاره التي انفصلت منه عليه الصلاة والسلام كانوا يتبركون بها، لكنهم لم يعدوا ذلك إلى غيره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مما عرف أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. بل كان الرجل منهم إذا ولد له ولد حمل هذا الولد وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربما جاء معه بشيء من التمر يأخذه صلى الله عليه وسلم يمضغه ثم يحنك به هذا الطفل، كل ذلك تطلعا إلى بركة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان قوله عسى أني أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي، يعني إذا أراد بذلك مجرد التبرك بالمكان الذي كان النواوي يقوم فيه، فهذا لا شك أنه مخالف لما عليه السلف رحمهم الله، فيحمل قوله على أنه كان حريصا على أن يتحرى وأن يتتبع الإمام النووي في منهجه وفي سلوكه الذي كان عليه من حيث التزامه ومن حيث عبادته ومن حيث طاعته لله سبحانه وتعالى، لأنها كانت مما يضرب به المثل. تحنيك معناه أن يأخذ التمرة بعد أن يمضغه ويضعه في فم الطفل، وضعه في فم الطفل هذا يسمى بالتحنيك، وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي أن يفعله من بعده. وإن كان بعض الفقهاء ذكروا أنه لو قصد بعض أهل العلم وكذا، إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلونه بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن يعني اليوم كما هو معلوم أن هذه البركة إنما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فالناس يعني يعلمون أن في التحنيك قد يكون فيه نقل شيء من المرض الموجود في الشخص الذي يحنك، ولا يسلم الطفل خصوصا والأطفال يعني وهم صغار قليل المناعة، فقد يتعرضون لشيء، وهذا الشيء ليس يعني لم يرد فيه نص أنه يفعله غير النبي عليه الصلاة والسلام، فحمله وقصره على فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله سبحانه وتعالى مباركا، والذي جعله الله سبحانه وتعالى مصدر خير وبركة، لا شك أن هذا قصره عليه هو الأكمل والأمثل والذي ينبغي أن ينتهى إليه. العلماء ورثة الأنبياء، ما اعتبرنا على إطلاقه في بعض الأشياء، العلماء ورثة الأنبياء هذا لا علاقة له بال لا علاقة له بالبرك بالتبرك، وإنما لأن النبي قال إنهم لم يورثوا درهما ولا دينارا، فبين العلة التي من أجلها كان العلماء ورثة، أي أنهم ورثوا العلم، ووراثة العلم لا تقتضي غيره. نعم. قال: ولد النووي رحمه الله في المحرم سنة 31 و600 بقرية نوى، وكان أبوه من أهلها المستوطنين بها، أي بقرية نوى. قال: وذكر أبوه أن الشيخ كان نائما إلى جنبي، وقد بلغ من العمر 7 سنين ليلة 27 من شهر رمضان. قال: فانتبه، يعني الولد، يعني الإمام النووي، نحو نصف الليل، وقال: يا أبتي، ما هذا الضوء الذي ملأ الدار؟ قال: فاستيقظ الأهل جميعا. قال: لم نرى كلنا شيئا. قال والده: فعرفت أنها ليلة القدر، يعني أن الله أطلع وأرى هذا الولد هذه الليلة، مما تعتبر يعني من الإرهاصات والدلائل على مكانته وفضله. وقال شيخه في الطريقة: الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي قال: رأيت الشيخ محي الدين وهو ابن 10 سنين بنوى، والصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في تلك الحال. قال: فوقع في قلبي حبه، وجعله أبوه في دكان، فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن القرآن. قال: فأتيت الذي يقرئه القرآن فوصيته به، وقلت: هذا الصبي يرجى أن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم، ينتفع الناس به. فقال لي: منجم أنت؟ قلت: لا، وإنما أنطقني الله بذلك. فذكر ذلك لوالده فحرص عليه لأن ختم القرآن وقد ناهز الاحتلال. يعني هذه قصة ذكرها هذا الشيخ الذي تعرف على الإمام النووي وتفرس فيه، وهذا يعد من الفراسة، وكما هو معلوم أن الفراسة عند العلماء تنقسم إلى 3 أقسام: فراسة دينية، وهذه هي التي أشار الله إليها بقوله وفي ذلك، وفي قوله سبحانه وتعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وهذه الفراسة يهبها الله سبحانه وتعالى، وهي نور يقذفه في القلب، في قلب هذا المتفرس، ينطق به بما يخطر في باله مما يطابق الواقع. وثمة فراسة رياضية، هذه تكتسب، وهذه تخضع للتجربة، وهذه تعرف بالتعلم، كفراسة الأطباء وفراسة المشتغلين بالكيمياء ونحو ذلك، حيث إن التجارب تحملهم على أنهم يلاحظون أسباب الأمراض، ويلاحظون مواطن الأمراض، ويلاحظون وسائل الدواء وما إلى ذلك، فهي إنما تكتسب بالتعلم. وأهل العلم أو علماء الفلسفة يقولون إنها تكتسب بالرياضة، ويريدون بالرياضة يعني بالتروض. وربما استخدمت بعض أساليب الرياضة في إكساب صاحبها شيء من الفراسة، وهذا مثل ما يدعيه بعض أهل الرياضة في الهند، حيث يقولون إن رياضة اليوغا، وهي رياضة مشهورة، يعود الإنسان نفسه على طعام معين وشراب معين ولعب معين وحركات معينة، هذه قد تزيد شيئا من الذكاء أو شيء من المعرفة، لكنها تكتسب ولا دخل لها في الشريعة الإسلامية، وهذه قد يحصل عليها المسلم وغير المسلم. أما النوع الثالث وهي الفراسة الجبلية، والتي يسمونها الفراسة التي تقوم على معرفة خواص الجسم، فإذا الإنسان يعني إذا كان الإنسان ضخم الجثة صغير الرأس قالوا إن هذا فيه نوع من الخمول الذهني، يعني فيه نوع من الغباء. وإذا كان نحيف الجسد مثلا قصير كذا يقولون هذا يعني يحمل الصفة الفلانية، فهذه مبنية الفراسة على معرفة تقاسيم الجسد وتفاصيل الجسد، وهي أيضا فراسة دينية فراسة دنيوية لا علاقة لها بالشريعة، إنما الفراسة الربانية الإيمانية هي التي لها ارتباط بالشريعة، وربما ترتب عليها الوصول إلى بعض الأمور الخفية، كما يقال إن بعض القضاة أمثال القاضي إياس المشهود له والمشهور في الوصول إلى الحقائق ومعرفة الدعاوى الصحيحة من الكاذبة وكشف الحق من الباطل، أن مثل هذا يعني تكون فراسته فراسة إيمانية. وأهل العلم يقولون إن هذه الفراسة الإيمانية تعتمد اعتمادا كبيرا على تقوى الله، وهي من نتاج ومن آثار تقوى الله سبحانه وتعالى، وهي التي أشار إليها الإمام الشافعي رحمه الله يوم أن قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يعطى لعاصي. فيقولون إن تقوى الله تكسب هذا النوع من المعرفة، وبه فسروا قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن الله سبحانه وتعالى يقذف في قلب الإنسان هذه المعرفة التي ربما لا يجدها من يحرص على الحصول عليها بالتكسب. نعم. الإيمانية لا تكون نتيجة استقراء. إيش؟ استقراء من نتيجة استقراء. استقراء. هم قسم. لا، هي هذا ليست إيمانية. هذه يعتبرونها الفراسة النوع الثالث، فراسة الشخصية، لأنها مبنية على يعني الوصول إلى النتائج من خلال هيكل الإنسان. يقولون إن كان صغير الرأس، لأن صغر الرأس يلزم منه صغر المخ، فيكون هذا يعني فيه نوع من الغباء. كبر الرأس يلزم منه كبر المخ، فيكون فيه نوع من الذكاء، وهكذا. فهي مبنية على تفاصيل هذا الجسم. ومن هذا النوع من الفراسة ما يذكرونه يعني من باب الدعابة، يقولون إن رجل كان حريص على أن يعلم ابنه الطب، وكان يدعي الطب طبيبا، ويستخدم هذا النوع من الفراسة، وكان إذا ذهب إلى المريض ينظر في هيكل المريض وشكله، وينظر أيضا فيما حوله من طعام وشراب، ثم يستنتج من خلال ما يراه أسباب المرض وأسباب العلاج. وكان في كل مرة يذهب يصحب معه ابنه ثم يقول له انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا، ويدارسه ما هو المرض، ما يعني المرض المتوقع، فيعطي الولد رأيه، لكن الولد في غالب الأحيان ما استطاع يعني أن يحسن التفرس. ومرة أراد الأب أن يعني يلقي بالولد في المهنة، فأرسله مع قوم وذهب معهم، وبينما هو داخل البيت أخذ يتفرس وينظر، ثم بدأ يكشف على هذا المريض ويتتبع مرضه من خلال يعني قصه لجسده، فقال لهم مريضكم هذا سبب مرضه أنه أكل حمارا. فعجب القوم كيف أكل حمار، الحمار أكله محرم ولا يجوز، ولكنهم يعني أحبوا أن يجاروه. قالوا وما دليلك على أنه أكل حمار؟ قال رأيت البردة عند الباب، وما كان منهم إلا أنهم يعني عاقبوه عقوبة شديدة وطردوه، وبينوا له أن هذا ليس بطبيب وإنما هو يعني إنسان يريد أن يتعلم الطب. فراب إلى أبيه مغضب وأخبر أباه بما وقع، فما كان من الأب إلا أنه زاده عقوبة على ما عاقبه عليه الناس، وقال هل يمكن لأحد أن يتفرس بهذا التفرس؟ فهذا هو النوع الثالث من أنواع الفراسة، اللي هي الفراسة الشيطانية أو الفراسة الإنسان الجسدية. أما الفراسة الإيمانية فلا شك إنها يعني تنبع من الإيمان، تنبع من الإيمان، وهذه تجري على أيدي أهل التقوى. وفيها ورد قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، هذا بداية ما كتبه الإمام النووي كمقدمة لشرحه على كتاب الإمام مسلم وبيان منهجه في هذا الشرح وما الأمور التي اهتم بها في هذا الشرح المبارك. قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخنا الإمام العالم الزاهد الورع محيي الدين يحيى بن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن حزام النووي رحمه الله تعالى آمين. قال الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء والأعداد، خالق اللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق بكرمه لطريق السداد، المان بالاعتناء بسنة حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخليله عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا كله في الحقيقة مما يسميه علماء البلاغة ببراعة الاستهلال، وهو ضرب من ضروب البلاغة أن يبدأ الإنسان بالكلام على أمر فيضمنه مقصده لكن بعبارة قد لا تكون صريحة. ومنه قوله المان بالاعتناء بسنة حبيبه وخليله عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من لطف به من العباد. المخصص هذه الأمة زادها الله شرفا بعلم الإسناد، لأن هذا العلم خاص بهذه الأمة. فالقرآن الكريم نقل بالسند، أخذه جبريل عن الله وألقاه على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت إذا نزلت عليه الآيات دعا كتبة الوحي فألقاها عليهم فكتبوا، ثم إنهم يعرضون عليه ما كتبوا ينقلون ذلك كله بالإسناد. وهكذا سنته صلى الله عليه وسلم نقلت بالرواية، وإن كانت الكتابة وسيلة من وسائل النقل لكن العبرة بالسند. فنقل القرآن نقلا متواترا، ونقلت السنة منها ما هو متواتر ومنها ما هو آحاد، لكن حتى أصبح السند الذي تنقل به السنن أصبح جزءا من الحديث، جزءا من الرواية، يتوقف قبولها على قبوله وترد على رده. وهذه خصوصية ما وجدناها في غير دين الإسلام. نعم، الكتب السابقة غالبها نقل وجيء به مكتوب، موسى عليه السلام أنزل الله عليه التوراة مكتوبة ألواح، وهذه التوراة والإنجيل لم تدون وتكتب إلا بعد انقضاء زمن طويل يقدر بنحو من 100 عام بعد وفاة موسى وعيسى عليهما السلام، بعد وفاة موسى عليه السلام وبعد ارتفاع عيسى عليه السلام حيث رفعه الله إليه. ولذلك نجد هذه الكتب فيها من التغيير والتبديل، وفيها من التحريف، وفيها من أقوال ليست من كلام هؤلاء الأنبياء وإنما أضافها من كتب. ولذلك نسبت هذه الأناجيل إلى من كتبها، إنجيل يوحنا وإنجيل لوقا وإنجيل برنابا وإنجيل متى وغيرها من الأناجيل، حتى إنهم عدوها أكثر من 30 إنجيلا تتضارب في أقوالها، وما تتفق عليه يعني يكون شيئا يسيرا. أما ما من الله تعالى به على هذه الأمة من الاختصاص بشرف الإسناد، حيث ينقل القرآن بالسند وتنقل السنة بالسند، وقد أمر حفظ الله سبحانه وتعالى لنا هذا الدين متمثلا في القرآن، يقرأه الناس جيلا بعد جيل، ينقلونه لقنا متواترا لا يختلفون في نقله ولا يختلفون في قراءته. وما جاء من اختلاف في القراءات واختلاف في الرسم فهذا مما لا يعتبر ضرب من الاختلاف، بل هو إما زيادة بيان وإما هو محاكاة لهجة كان العرب يتكلمون بها، ويصعب عليهم أن ينتقلوا من لهجتهم إلى غيرها. فالله سبحانه وتعالى وسع على العباد ولطف بهم ورحمهم وأنزل هذه اللهجات على رسوله صلى الله عليه وسلم فأقرأهم بها. فمصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، بأيها قرأتم أصبتم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك هنا الإمام النووي يلفت النظر ويشير إلى أن من أهمية هذا العلم، من أهم خصائص هذه الأمة، مسألة الإسناد. قال: المخصص هذه الأمة زادها الله شرفا بعلم الإسناد الذي لم يشركها فيه أحد من الأمم على تكرر العصور والآباد. العصور جمع عصر، والآباد جمع أبد، يعني الأزمان. الذي نصب لحفظ هذه السنة المكرمة الشريفة المطهرة خواص من الحفاظ النقاد، فكانت هذه من مهام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم من بعدهم ممن تفرغ وتخصص في نقل السنة النبوية. فالصحابة رضوان الله عليهم نقلوا السنة، والعجيب أن نقلهم لهذه السنة يعدونه تعبدا وتدينا، وليس الغرض منه مجرد الحفظ والمباهاة أو مجرد الحفظ، وإنما يعدون ذلك مما كلفهم الله تعالى به ومما تعبدهم الله تعالى به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها أو فأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عني ولا حرج. فكان هذا النقل إنما ينقل الناس الحديث فيه تدينا وتعبدا، ولهذا يغلب في النقل الورع، ويبعد أن يتزيد الإنسان أو أن يضيف شيئا ليس من الحديث، خشية أن يخرج بفعله عن العبادة. قال: وجعلهم ذابين عنها في جميع الأزمان والبلاد. وقد تحقق هذا من خلال نقل الأحاديث، ومن خلال تعدد الروايات، ومن خلال تتبع هذه الروايات ومعرفة الصحيح والأصح والضعيف وما ألصق بهذه الأحاديث. كل ذلك تصدى له الناس جيلا بعد جيل، فمن زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فالتابعون، فمن بعدهم، إلى أن دونت هذه السنة وحفظت في الكتب المختلفة. كل كتاب له غاية وهدف، وكل كتاب يرمي إلى أن تدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم خالصة دون أن يشوبها أي شائبة. قال: جعلهم ذابين عنها في جميع الأزمان والبلاد، باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد، أي وفي تبيين الفساد الذي قد تسرب إليها، إما قصدا من أعداء الإسلام وإما خطأ يعني، ومع ذلك نبهوا إليه خوفا من الانتقاص منها والازدياد، يعني أن ينقص منها شيء أو يزاد فيها شيء، وحفظا لها على الأمة زادها الله شرفا إلى يوم التناد، أي تحفظ هذه السنة، وهذا أمر مشاهد. فاليوم ولله الحمد ما يراه الإنسان ويطلع عليه من كتب السنة والتي يقرأها الإنسان كأنه يعاصر أصحابها وكأنه يزامنهم في أزمانهم التي ألفوها، مع أن هذه الكتب بقيت وحفظت. ومن العجيب أن وسائل كثيرة حفظت بها هذه السنة. واليوم نرى أن كلما جد جديد وكلما طرأ طارئ من العلم أفاد في حفظ السنة. حتى في هذا الزمن، في هذا العصر الذي يسمى بعصر المعلومات ويسمى بعصر الأجهزة والآلات، سخرت هذه الأجهزة وهذه الآلات لحفظ القرآن ولحفظ السنة. فأنت تستطيع من خلال أجهزة الحاسوب تستطيع أن تسمع القرآن الكريم بقراءات وبأصوات وبترتيلات عجيبة، وقد يجتمع ذلك كله في مكان واحد، كما أنك تستطيع أن تقف على هذه الأحاديث وتراها مسجلة مكتوبة مدونة منقولة عن الكتب التي حفظتها، سواء كانت مخطوطة أو كانت مطبوعة. بل إن هذه الكتب التي تسلسلت منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم، فصحيفة عبد الله بن عمرو بن العاص، وصحيفة وهب بن منبه، وصحيفة الأعرج المروية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وغيرها من الصحف كصحيفة علي رضي الله عنه، كلها مدونة منقولة بالأسانيد، واعتبرت الأسانيد التي تنقلها جزءا منها، كل ذلك تأكيدا في إثباتها وصحتها وسلامتها. وهذا يعني من الإعجاز الذي حفظ الله به هذا الدين. فقد تكفل سبحانه وتعالى يوم أن قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن والسنة على اعتبار أنه الوحي، فإذا فسرنا الذكر بالوحي دخل وانتظمت السنة فيه، لأن السنة وحي سواء كانت قولا أو فعلا أو تقريرا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقر نبيه على خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر الناس على خطأ. وإذا قلنا إن المراد بالذكر هو القرآن، فالسنة تكون محفوظة باللزوم لأنها المبينة والمفسرة والموضحة، فيلزم من حفظ القرآن حفظها. قال: وحفظا لها على الأمة زادها الله شرفا إلى يوم التناد، مستفرغين جهدهم في التفقه في معانيها واستخراج الأحكام واللطائف منها، مستمرين على ذلك في جماعات وآحاد، مبالغين في بيانها وإيضاح وجوهها بالجد والاجتهاد. كل هذا نراه واضحا ملموسا ماديا قبل أن يعني نحس به معنويا. في جماعات في الأعصار كلها إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعاد. بل إن هذا العلم، علم الحديث، من يعني من اللطائف أن علم الحديث والمنهج الذي سلكه المحدثون من خلال نقل الأشياء، نقل العلوم بالسند ونقل الأقوال بالأسانيد، لم يقتصر هذا العلم على المحدثين، بل تجاوزه وتعداه إلى سائر العلوم. فنحن لو رجعنا إلى العلوم، سواء كانت آلات أو كانت علوما اشتغل بها من اشتغل، كعلوم الأدب والشعر والنحو وغيرها، نجد أن هذه العلوم نقلت كما نقلت علوم الحديث بالسند. اشتغل أصحابها وأخذوا ينقلونها بالإسناد. ولعل من الإرهاصات لهذا النوع من العلم أن الناس في زمن الجاهلية قبل الإسلام، يوم أن كانوا يجمعون الناس في الأسواق كسوق عكاظ ومجنة وذي المجاز ومنى والطائف، كان الشعراء ينشدون شعرهم، لكن الذي يسهم في نقله إنما هم الرواة. كل شاعر له راوية ينقل شعره ويرويه، ويأخذ الناس الشعر عن هؤلاء الرواة، وهكذا تدرج أو تسرب الإسناد إلى هذا النوع من المعرفة. بل إننا لو رجعنا إلى كتب الطب والهندسة وكتب العلوم التي كتبها المسلمون في بداية عصر العلم في الدولة الإسلامية العباسية، أيضا كانت تنقل بالأسانيد. فأفاد الناس من علم الإسناد كل بحسبه، لكن بقي هذا الإسناد هو المعتمد عليه اعتمادا أساسيا في نقل علم الحديث. قال: مستمرين على ذلك في جماعات وآحاد، مبالغين في بيانها وإيضاح وجوهها بالجد والاجتهاد، ولا يزال على القيام بذلك بحمد الله ولطفه جماعات في الأعصار كلها إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعاد. وإن قلوا وخملت بلدان منهم وقربوا من النفاد، لكنهم يعني موجودين، وخملت بلدان منهم وليست خلت، عندكم خلت، ومعنى خملت يعني ضعفت وقلت. أحمده أبلغ حمد على نعمه، خصوصا على نعمة الإسلام، وأن جعلنا من أمة خير الأولين والآخرين، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرم السابقين واللاحقين، وأكرم السابق بأن جعلنا، قال أحمده أبلغ حمد على نعمه خصوصا على نعمة الإسلام، وأن جعلنا من أمة خير الأولين والآخرين، وأكرم السابقين واللاحقين محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، صاحب الشفاعة العظمى ولواء الحمد والمقام المحمود، سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وكل هذه يعني منح وهبات، فالشفاعة العظمى منحة من الله، وحمل لواء الحمد منحة من الله، والمقام المحمود الذي وعده الله تعالى هو منحة وهبة من الله، كما قال جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المخصوص بالمعجزة الباهرة لا شك إنها القرآن، المستمرة على تكرار السنين أو على تكرر السنين، التي تحدى بها أفصح القرون وأفحم بها المنازعين، وظهر بها خزي من لم ينقد لها من المعاندين. ومعنى ينقد بمعنى أنه لم يسلم ولم يؤمن، لم ينقد لها من المعاندين، المحفوظة من أن يتطرق إليها تغيير الملحدين. أعني بها القرآن العزيز، كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين على قلبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والمصطفى بمعجزات أخر زائدات على الألف والمئين، يعني أنها كثيرة، ولا شك إن معجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، حتى إنه قال متحدثا بنعمة ربه: ما من نبي من الأنبياء إلا وما من نبي أوتي ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله ما آمن عليه البشر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي من الآيات بمثل ما أوتي الأنبياء، ما من معجزة أعطيها نبي إلا وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. وزاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، ولذلك قال: وإنما الذي أوتيته وحيا، يعني القرآن، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ونحن في هذه الأزمان نجد ونحس أن هذا القرآن يدخل في الإسلام كل يوم مجموعة من الناس بسبب ما فيه من الإعجاز. علماء الطب يؤمنون بالإسلام ويدخلون في الإسلام لأنهم وقفوا على نصوص في هذا القرآن تكشف عن مخترعات طبية ما كانت معلومة وما كانت تعرف وما كان تخطر على قلب بشر، فكيف يتكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف يرتلها في كتاب الله لو لم يكن هذا القرآن من عند الله. وهكذا نجد أهل المهندسين، وهكذا نجد علماء الكيمياء وعلماء الرياضيات وعلماء الأحياء وغيرهم من العلماء، كل يجد في كتاب الله غايته ومقصده وهدفه، ويقف على معجزات تدل على أن هذا من عند الله وأن هذا القرآن أنزله الله، وأن ما في القرآن من إشارات تتوافق مع السنن الكونية مما يدل على أن مصدرهما واحد، أن مصدرهما يعني القرآن والكون واحد. ولذلك بقي إعجاز القرآن، ولا يزال الناس يدخلون في دين الله بسبب هذا الإعجاز. واليوم وقد اهتم بعض أهل العلم بكشف هذا الإعجاز، اهتموا بكشف هذا الإعجاز، وهذا الاهتمام كشف لنا عن أمور كلها تؤكد أنه من عند الله. وأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق حينما قال وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أي بسبب دخول الناس في الإسلام واستمرارهم في الدخول حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، لأن الإعجاز لا يزال قائما. قال أعني بها القرآن العزيز كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين، والمصطفى بمعجزات أخر زائدات على الألف والمئين وبجوامع الكلم، وهذا أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أعطي جوامع الكلم، لأنه أخبر أعطيت ستا لم يعطهن أحد من قبلي، يعني من الأنبياء، منها أنه أعطي جوامع الكلم، وسماحة شريعته ووضع إصر المتقدمين المكرم بتفضيل أمته زادها الله شرفا على الأمم السابقين، وبكون أصحابه رضي الله عنهم خير القرون الكائنين، وبأنهم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يعتد به من علماء المسلمين، لأنه من ثبتت صحبته فقد ثبتت إيه؟ عدالته، وبجعل إجماع أمته حجة مقطوعا بها كالكتاب المبين، يعني الإجماع حجة كما أن الاستدلال بالقرآن حجة، وأقوال أصحابه المنتشرة وأقوال أصحابه رضوان الله عليهم المنتشرة من غير مخالفة لذلك عند العلماء المحققين، أي تعتبر حجة. المخصوص بتوفر دواعي أمته زادها الله شرفا على حفظ شريحته وتدوينها ونقلها عن الحفاظ المسندين وأخذها من الحذاق وأخذها عن الحذاق المتقنين والاجتهاد في تبيينها للمسترشدين، وهذه كتب السنة يعني ناطقة بذلك. فما من كتاب من كتب السنة إلا وقد كتب وشرح وبين، حتى أصبحت الكتب يعني يصعب على الإنسان حملها. اليوم مسند الإمام أحمد آخر طبعة طبع بلغت عدد مجلداته 50 مجلدا، طبع في 50 مجلد هذا الكتاب. أما كتب الشروح فحدث ولا حرج، كتاب في 20 مجلدا، صحيح الإمام البخاري طبعه الحافظ ابن حجر في الطبعة الأولى 17 مجلد، في بعض الطبعات 13 مجلد، صحيح مسلم هذا الذي بين أيدينا في 18 جزءا 10 مجلدات، وغيرها وغيرها من الكتب، وكلها حريصة على أن تحفظ لنا هذه السنة المباركة مبينة لنا موضحة ما فيها من مقاصد. قال والاجتهاد في تبيينها للمسترشدين والدؤوب في تعليمها